رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وعندما نسأله عندك يا محمد بأي شيء ستر آدم عورته، هل بدليل أم بالعقل أم بالعادة التي هي جارية عند الناس أنهم لا يحبون انكشاف عوراتهم؟ نعم، ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال. نعم، القول الأول أنه سترها بعقله حين رأى ذلك من نفسه منكشفا. نعم، قالت به القدرية وتابعهم على ذلك الماوردي أقضى القضاة. أحسن، على عادته، العادة المستمرة الجارية عند الناس أنهم يسترون عوراتهم. نعم، والقول الثالث أنه سترها بأمر الله سبحانه وتعالى، فالله أمره بسترها فسترها. نعم، فالذين قالوا بأنه سترها بعقله بنوه على أي شيء؟ الذين قالوا بأنه سترها بعقله بنوا هذا القول على أي شيء؟ نعم، احسنت، بنوا ذلك على أن العقل يوجب ويحضر ويحسن ويقبح، بنوه على هذا الشيء، أن العقل يوجب ويحضر ويحسن ويقبح، وهذا فيه نظر، فالعقل لا يوجب ولا يحضر. رحمك الله، لا يوجب ولا يحضر كما تقدم معنا، ولا كذلك أيضا يبنى على العقل وعلى ما يحسنه العقل ثواب ولا كذلك عقاب ولا مدح ولا ذم، وإنما هذا من جهة الشرع، مسألة الثواب والعقاب ليست من جهة العقل، فالعقل لا دخل له في أمر الثواب وكذلك أيضا العقاب ولا في الحضر ولا كذلك أيضا في الإجاب، وإنما هذا يكون عن طريق الشرع. وهذا قول من بأن العقل يحضر ويوجب والغلو في التحسين والتقبيح العقليين؟ قول القدرية المعتزلة. نعم، أحسنت، هذا قول المعتزلة، مسألة الغلو في العقل وأنه يوجب ويحضر ويحسن ويقبح مطلقا، وما الشرع إلا كاشف عن حكم العقل، هذا قول باطل. والأشاعرة ماذا قالوا؟ الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح ما هو قولهم؟ تفضل يا معاذ. قالوا في الجانب الآخر. أحسنت، جانب الآخر، فقالوا ما في العقل، ما ندخل في مسألة التحسين والتقبيح، وإنما مسألة التحسين والتقبيح مسألة شرعية بحتة، أما العقل ما يحسن شيء ولا يقبح حاجة، وهذا قول باطل أيضا كذلك. نعم، ابن العربي ماله؟ الماوردي خالف أصحابه، خالف أصحابه رحمه الله، كثير من الأشاعرة تركوا هذا القول الباطل، تركوه تماما، يعني قول الأشاعرة هذا تركوه، بعضهم ذهب إلى جهة المعتزلة وبعضهم ذهب إلى القول الصواب الذي عليه السنة. طيب، قول الأشاعرة كما تقدم معنا أنهم قابلوا المعتزلة في الجانب الآخر، فالمعتزلة غلوا في جانب التحسين والتقبيح العقليين، فجعلوا العقل هو المحسن والمقبح فحسب، وجعلوا الشرع إنما هو كاشف عن حكم العقل، فعلى ذلك رتبوا الثواب والعقاب والمدح والذم يكون عن طريق العقل، وأما الشرع فهو كاشف فقط لما يدركه العقل من مسألة التحسين ومسألة التقبيح ومسألة الثواب ومسألة العقاب. قابلهم الأشاعرة بقول نقيض هذا القول فقالوا في جانب آخر، وقالوا التحسين والتقبيح مرجعهما إلى الشرع فحسب، ولا مدخل للعقل في التحسين والتقبيح أبدا، فلا يقبح شيء العقل ولا يحسن كذلك قبل ورود الشرع. فقالوا العقل لا يقبح ولا يحسن قبل ورود الشرع. طيب، ومن أقوالهم أيضا ما ذكرها ابن القيم بناء على ما قرروه، قال فلا يقبح التثليث عندهم قبل ورود النبوة ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر، لأن الشرع ما جاء قبل ذلك، فلا يقبح بناء على قولهم هذا، أن ما في شيء يقبح إلا بورود إيش؟ بورود الشرع، فالشرع إذا جاء بتقبيح شيء فهو قبيح، وأما قبل ذلك فالعقل لا يقبح شيء، فلا يقبح تثليث ولا يقبح عبادة غير الله سبحانه وتعالى قبل النبوة وقبل ورود إيش؟ تقبيح هذه الأشياء عن طريق الشرع، ولا مسبة المعبود قالوا كذلك أيضا، وقالوا أن هذه الأشياء لم تقبح عقلا وإنما جهة قبحها السمع فقط، وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وحمده وبين ضده، ولا بين العفة والفجور، لأن التقبيح والتحسين إنما يرجع ليش؟ إلى الشرع فقط، فقبل السمع هذا شيء ما يقبح، لا فجور ولا كذلك أيضا شيء من هذه الأشياء، ولا بين الصدق والكذب ما فيه فرق، والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما يقبح هذا إلا عن طريق الشرع، أما العقل ما يقبح شيء، وإنما التقبيح والتفريق بالشرع. قال ابن القيم وتصور هذا المذهب على حقيقته كاف في بطلانه، وأنه طيب، وأننا لا نتكلف لذلك أي في رده، أي أننا لا نتكلف في رده. قالوا لأجل ذلك رغب عنه كثير من فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم، صدق رغبوا عن هذا القول الباطل، فلا فرق بين تثليث ولا نبوة ولا قبل النبوة ولا عبادة أصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء، ولا فرق بين كذب وبين صدق، ولا بين ثناء على الله سبحانه وتعالى وذكره وحمده وبين ضده، ولا عفة ولا فجور إلا بعد مجيء الشرع. هذا مو صحيح، بل العقل يدرك أشياء كثيرة، يحسن ما هو حسن ويقبح ما هو إيش قبيح كما هو معلوم، لكن مسألة الثواب والعقاب ليست للعقل، فهذا غلو من الأشاعرة في جانب، والمعتزلة غلو في جانب آخر. فحاصل قول الأشاعرة أن مسألة التقبيح والتحسين هي مسألة شرعية فحسب، فالعقل لا يحسن ولا يقبح أبدا، فقبل النبوة لا فرق بين التثليث وبين عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا بين العفة وبين الفجور قبحا وحسنا، حتى جاءت النبوة وجاء الشرع بتقبيح هذا وتحسين إيش وتحسين الآخر. فهذا يقول ابن القيم رحمه الله تصوره كاف في رده، فلذلك رغب عنه، قال فحول الفقهاء والنظار من المتكلمين وغيرهم رغبوا عن هذا القول، وهم أشاعرة رغبوا عن هذا القول لأنه باطل واضح البطلان. فعلى هذا القول مطروح، وقول المعتزلة كذلك مطروح، والقول الوسط بين هذين القولين أن التقبيح والتحسين يدركان بالعقل، ولكن لا ينبني على هذا الإدراك العقلي ثواب ولا عقاب، فالعقل قد يدرك الحسن وقد يدرك أيضا كذلك القبيح كما هو معلوم، وقد ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهل يسوي عاقل بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة؟ أكيد الجواب لا يسوي عاقل بين هذه الأشياء، فهذه قبيحة وهذه حسنة. فهذا الخلاصة في مسألة التقبيح والتحسين، وهي مسألة مبثوثة بكتب الاعتقاد وكتب أيضا كذلك الأصول، فخلاصتها ما ذكر. نواصل القراءة. قال رحمه الله: وقد وهن أقضى القضاة، وأن أخذنا هذا، أنك يا محمد عمر أقضى القضاة، هل يقال أقضى القضاة فلان أقضى القضاة أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ نعم، هذا لا يصلح. نعم، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخنع اسم رجل تسمى بي بملك الملوك. أحسنته، بملك الأملاك. نعم، فهذا قاس عليه ما ذكره من قاضي القضاة وأقضى القضاة وسلطان السلاطين وحاكم الحكام إلى آخر ذلك، فهذا تركه أولى ولا ينبغي أن يقال. وإن أريد به التقييد قاضي قضاة القطر الفلاني أو حاكم الحكام في القطر الفلاني، وإن أريد به التقييد فهذا الأحسن تركه، أنه لا يقال هذا، هذا هو الأحسن، هذا مع التقييد. أما مع الإطلاق فلا، فهو التحريم مع الإطلاق عند أهل العلم، جماعة من أهل العلم، لكن عند التقييد الأولى ترك هذا. ولقد أطلق هذا على كثير من أهل العلم كما سمعته في درسنا الماضي. قال رحمه الله: وأما من قال إنه سترها بأمر الله، على ما تقدم معكم بارك الله فيكم أن آدم بأي شيء سترها، منهم من قال بالعقل، ومنهم من قال بأمر الله، ومنهم من قال بالعادة الجارية في ستر العورة وقبح انكشافها. قال: أما من قال إنه سترها بأمر الله فذلك صحيح لا شك فيه، لأن الله لما خلق آدم عليه السلام علمه الأسماء وعرفه الأحكام، علمه الأسماء، نعم مفعول علم، لما خلق آدم عليه السلام علمه الأسماء وعرفه الأحكام فيها، وأسجل له بالنبوة، وسع له الخير بالنبوة، يقال أسجل فلان كثر خيره، ويقال للضرع الواسع الرخو ضرع أسجل، أي واسع رخون، أي واسع رخون، هذا أغرب المعاني التي رأيتها، أنه من تنع الله عليه بالنبوة وأسجل له بالنبوة وسع له الخير بالنبوة، وسع له الخير بهذه المنزلة الشريفة وهذا السمو بأن جعله نبيا عليه الصلاة والسلام، هذا الذي وجدنا في أسجل له بالنبوة، يعني أقرب ما وجدته والله أعلم في كتب اللغة، يقال أسجل فلان كثر خيره، ويقال للضرع الواسع الرخو ضرع أسجل، أي واسع رخون، أي واسع رخون، كأنه وسع الله عليه سبحانه وتعالى بإيش؟ بأن جعله نبيا وكثر خيره بهذه المنزلة العظيمة وهي منزلة النبوة، فكثر الله خير آدم، فالله علم آدم الأسماء كلها كما جاء في الآية، وعلم آدم الأسماء كلها ولا شك. فلذلك قال جماعة من أهل العلم أن اللغة توقيفية، أن اللغة العربية لغة العرب توقيفية، استدلالا بهذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا أقرب الأقوال أنها توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى، علمها آدم، فعلم آدم هذا حمار وهذا كذا وهذا كذا إلى آخر ذلك كما تجد في كتب التفسير، فالله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء علمها آدم عليه الصلاة والسلام كما هو في ظاهر الآية، ومن هذه الأشياء التي عرفها آدم وعلمها آدم الأحكام، فإذا آدم ستر عورة بتعليم الله سبحانه وتعالى له وأمر الله جل وعلا له، بناء على ما تقدم ذكره أن الله علم آدم الأسماء، ومما علمه أيضا من ضمن الأسماء الأحكام، ومنها ستر إيش؟ العورة، هكذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى، فيكون ستر آدم لعورته عن طريق الشرع للعقل، عن طريق الشرع للعقل بناء على تعليم الله له الأسماء، ومن ضمن الأسماء الأحكام أيضا، في ضمنها الأحكام عرفه. قال: لأن الله لما خلق آدم عليه السلام علمه الأسماء وعرفه الأحكام فيها، في هذه الأسماء التي علمه إياها، وأسجل له بالنبوة، ومن جملة الأحكام ستر العورة، وهذا كأنه يميل إليه ابن العربي رحمه الله سمطره أن آدم ستر عورة بأمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب أظن قفزنا على الغول صح. المسألة الثانية، القول بأنه يعني سترها بالعادة الجارية، هذا ما قرأنا صح. قال إلا أنه يحتمل أنه سترها من ذات نفسه من غير أن يوجب ذلك عليه شيء، فيرجع ذلك للقول الثاني أنه سترها عادة، هذا ما قرأنا فزنا إلى هذا سهل. هذا هو القول الثاني، واضح أنه محتمل أنه سترها من ذات نفسه لا بأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وإنما جريا على العادة في ستر العورة. قال وأما من قال، انتهينا من هذا الآن. المسألة الثانية، ممن سترها. الآن عرفنا أن آدم أما أن يكون سترها بعقله كما يقول هؤلاء، وأنه استقبح هذا العقل أن تنكشف العورة فسترها بعقله، وإما أن يكون سترها جريا على العادة المعلومة من ستر العورة، وإما أن يكون سترها بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يميل إليه الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. بقي الآن ممن سترها، ما عند إلا زوجته، ما عنده إلا زوجته. طيب ليش يسترها، ممن يستر هذه العورة؟ فاختلف الناس. قال المسألة الثانية، ممن سترها ولم يكن معه إلا أهله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه، ولم يكن معه إلا أهله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاية بن حيدة رحمه رضي الله تعالى عنه. هذه السلسلة حسنة، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة حسنة إذا اتصل الإسناد إليها، وكان مما يحتج به هذا الإسناد إلى هذه السلسلة، فهي سلسلة حسنة احتج بها العلماء رحمهم الله تعالى، مثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فسلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه وهو حكيم ابن من؟ ابن معاوية. طيب عن جده معاوية ابن حيدة الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله إن الناس أو إن القوم يكون بعضهم في بعض، يكون بعضهم في بعض، كيف نفعل، نستر عوراتنا ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا يرينها أحد أو لا يرينها أحد فافعل فلا يرينها أحد، هكذا فلا يرينها، إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال يا رسول الله أحدنا يكون خاليا يعني يغتسل وحده، كيف يفعل يستر أيضا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس، أي أنك أحسن تستتر وإن كنت خاليا، فهذا للندب لا للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مع عائشة وكلاهما عريان، وكلاهما عريان كما جاء ذلك صحيحا عنه. فقال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال وهذا صريح في كشف العورة عند الزوجة والنظر إلى عورة الزوجة أيضا كذلك، هذا صريح، لأن السياق يدل على ذلك، أن عطاء رضي رحمه الله تعالى سأل عائشة رضي الله تعالى عنها أينظر الرجل إلى عورة زوجته؟ قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فأقول دعلي دعلي، فأقول دعلي دعلي، فذكرت السياق إيش؟ أينظر أحدنا إلى عورة زوجته؟ قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فأقول دعلي دعلي، أي أترك لي شيئا أغتسل به، أترك لي شيئا أكمل به غسلي. في بعضها كأنه يقول لها دعي لي دعي لي، لكن هذا الذي نعرفه دعني دعني، هي تقول عائشة رضي الله تعالى عنه، كلهم يغترفون من إناء واحد، وعائشة تقول له دعني دعني، أي اترك لي شيئا أكمل به غسلي، ودعني الثانية توكيد لدعني الأولى، وأن لا يكتفى بدعني يكفى، لكن قالت دعني دعني لأجل توكيد هذا الأمر، أريد أن أكمل غسلي فاترك لي شيئا، لأن الإناء بينهم بينهما كما تقول عائشة، بيني وبينه، وكلنا نغترف من هذا الإناء، فهي أحبت أن يترك لها شيء من ذلك الماء الذي تغتسل منه. طيب، هذا حديث معاوية، هنا يقول كما سمعت، ولم يكن معه إلا أهله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه، بدلالة هذا الحديث الذي سمعت، حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه في سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي أيضا سيذكره الإمام هنا. قال: وقد قدمنا في مسائل الفقه وشرح الحديث وجوب ستر العورة، وهذا بالإجماع ستر العورة كما نقل ذلك القرطبي وغيره رحمه الله تعالى. قال: ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس، هذا باتفاق، لكن اختلفوا في العورة وحد العورة، فمنهم من قال حد عورة الرجل هو ما هو معلوم من السوأتين القبل والدبر، هذه هي حد عورة الرجل القبل والدبر، بقي الفخذ هل هو عورة، فيه خلاف، أما قبله ودبره ما فيه خلاف أنها عورة الرجل، وأما المرأة فبعضهم قال كلها عورة إلا الوجه والكفان، أو إلا الوجه والكفين فقط، لذلك أوجبوا عليها جماعة من العلماء في الصلاة أنها تغطي جميع جسدها إلا وجهها وكفيها، فلا بأس أن تكونا مكشفتين عند الصلاة، وأما ما عدا ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، والذي يظهر أن عورتها مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، عورتها مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فتكشف شعرها، ونحتاج إلى كشف شيء من الأيدي ومن هذا لا بأس بذلك، لكن في الصلاة نعم، في الصلاة كما قالوا ينبغي أن تغطي جميع الجسد إلا الوجه والكفين، فهذه لا بأس أن تنكشف في الصلاة، وما عدا الصلاة فما ينبغي أن تخرج الشارع ووجهها مفتوح، هذا لا يصلح على أصح أقوال العلماء أنه لا يصلح كشف الوجه عند غير المحارم، فهو عورة ينبغي ستره عند غير المحارم. والله هذا ما يصلح، انكشاف غير المرضي ما يصلح لغير حاجة أنها تنكشف انكشافا غير مرضي، تلبس من تلك اللباس الشفاف الذي يعني يظهر من ورائه ما هو معلوم، هذا قلة حياء عند كثير من الناس، وتقليد للغرب عند النساء، وتقليد للغرب والعياذ بالله في لبس تلك الملابس الشفافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات عاريات، فينطبق على كثير من نساء الزمان هذا، كاسيات عاريات، تجدها كاسية في الظاهر وهي عارية، على أحد التفاسير عند أهل العلم أن المقصود تلبس ثيابا إيش شفافة، على قول عند جماعة من العلماء، وإلا منهم من قال كاسية في الدنيا عارية في الآخرة من الخير ومن الحسنات، معنى تتسي في الدنيا لكن بالنسبة للآخرة ما معها خير تقدم به على ربها سبحانه وتعالى، فهذا الله المستعان، نسأل الله السلامة، لكن نحن نتكلم عن مسألة شرعية هنا، فالمرأة عورة كلها عورة، هذا هو الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، لكن بالنسبة لعورتها مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فنحتاج إلى أن تكشف بعض الأشياء التي يكشفها الرجل عند الرجل فلا بأس بذلك، وإن لم تحتج فلا داعي لكشف ذلك. بقي الفخذ من الرجل هل هو عورة أم ليس بعورة، هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى، والذي يظهر أنه عورة ولكنها غير مغلظة، لكنها غير مغلظة، فلو كشفت لبعض الحاجات وهكذا أو تركها الشخص أحيانا فإن شاء الله ما يأثم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ودخل عليه أبو بكر وعمر وفقده منكشفتان، ثم دخل عثمان فغطى فخذه، فقالت عائشة: دخل عليك أبو بكر وعمر وما أنت إلا على هيئتك تلك، فقال: ولما دخل عثمان جلست وغطيت فخذك، فقال: لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى فخذي النبي عليه الصلاة والسلام مكشوفتين بيضاء، ورأى بياض فخذيه كما قال رأيت بياض فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرسه، فهذا ما يدل على أنها ليس بعورة مغلظة. فلذلك البخاري أراد الخروج من هذه المسألة القوية فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط الذي فيه يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذة عورة، يا جرهد غطي فخذك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام له غطي فخذك فإن الفخذة عورة. فالبخاري أراد أن يخرج من هذه المسألة فقرر هذا، فقال حديث أنس أسند فيه كشف العورة كما رأي كشف الفخذ، معذرة كشف الفخذ أن أنس رأى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث جرهد أحوط يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهو أحوط للشخص أنه يحتاط لدينه فيغطي. أما أنه عورة فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه عورة، يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ إيش عورة، ما ينبغي أن نقول أنه هو بعورة، لكن نقول عورة غير إيش غير مغلظة، والعورة المغلظة هي السوأتان القبل والدبر، لا يجوز لأحد أن يكشف عورته أي القبل والدبر، وأما الفخذ فكما سمعته فالأحسن أن الشخص لا يكشف فخذه، أما أنه عورة عورة نعم ولكن غير مغلظة، فإن احتاج لأن يكشف فخذه أحيانا احتاج للحاجة فإن شاء الله مرتكب إثما، ولا سيما الشخص الذي لا يشتهى، أما الأمرد فلا يجوز له أن يكشف فخذه، حرام عليه أن يكشف فخذه الأمرد لأنه عرض ليش للافتتان به، عرض للافتتان به حرام عليه أن يكشف فخذه، لكن نتكلم عن الرجل غير إيش غير الأمرد، على غير الأمرد أحيانا ربما يجلس له أحد ينظر لي يكشف فخذه ولا يكشف ما يكشف ليش حتى التفت إليه، الكلام الآن على غير الأمرد، أما الأمرد فما يليق به أنه يفتن الناس ويكشف فخذه، فهذا هو الله أعلم في هذه المسألة. والبخاري كما سمعت كلامه جميل، حديث أنس أسند وكذلك حديث عائشة وحديث جرهد أحوط، هذا أحسن شيء، ولا المسألة قوية البت فيها صعب أن حرام كشف الفخذ، حرام كشف الفخذ هذا ما هو سهل أنه تبث بها بالتحريم، ولكن تقول بما قال البخاري رحمه الله تعالى هذا أسند وهذا أحوط لك، وأما الأمرد فكما سمعت لا يجوز له أن يكشف عورته أو يكشف فخذه. قال رحمه الله المسألة الثانية ممن سترها ولم يكن معه إلا أهله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه، وقد قدمنا في مسائل الفقه وشرح الحديث وجوب ستر العورة، في خلاف أهله ولا ما في خلاف، ستر العورة في خلاف ولا ما في خلاف، ما في خلاف أنه حرام ويجب سترها بالإجماع، نقل الإجماع الإمام القرطبي وكذلك غيره، ويعني بالعورة هنا السواتين القبل والدبر يجب سترهما إجماعا في الصلاة وخارج الصلاة، أما في الصلاة فحتما كذلك خارج الصلاة أيضا السواتان. وجوب سترها ستر العورة وأحكامها ومحلها يكون معطوف على وجوب، وجوب ستره فقد قدمنا وجوب ستر العورة وأحكامها ومحلها فهي منصوبة على أنها معطوفة على منصوب. قال ويحتمل أن يكون آدم ويحتمل أن يكون آدم سترها من زوجته أو من زوجه، وهذه اللغة الفصيحة من زوجه، واللغة الثانية زوجته، والأفصح أن يقال زوج، واللغة الثانية أيضا موجودة عن العرب زوجة موجودة وارد عنه. ويحتمل أن يكون آدم استترها من زوجه بأمر جازم في شرعه، أنه كان في شرع آدم يجب أن يستر عورته من زوجته، هذا في شرع آدم، فيكون آدم سترها من زوجه بأمر جازم في شرعه، أنه كان في شرعه وشريعته يجب ستر العورة من الزوج. يعني هو الله أوحى إليه شرع، الله أوحى إليه شرع، هو نبي، هو نبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الأرض ما كان معه أحد لما هبط مع زوجته، لكن عنده وحي من الله سبحانه وتعالى وأحكام يمشي عليها، فبشرع باعتبار الأحكام التي كان يمشي عليها من ربه سبحانه وتعالى، فعنده شرع وشريعة يمشي عليها الله سبحانه وتعالى رسمها له، هذا لا شك، ما يقال كان يدعو من ولا هذا لا، لكن الله جعل له شريعة يمشي وينضبط بها، فمن الشريعة التي ينضبط بها أن الله أمر لا يقرب هذه الشجرة، هذا شرع نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، فلذلك عوقب بسبب ما ذكر. قال واحتمل أن يكون آدم سترها من زوجه بأمر جازم في شرعه أو بأمر ندب كما هو عندنا أي عند المالكية أن الله أمره أمر ندب لا أمر جزم في شرعه، والله أعلم. هذا كل احتمالات أن الله أمره، واحتمال ما ذكر فيما تقدم أنه سترها جريا على العادة. قال ويحتمل أن يكون ما رأى سترها إلا لعدم الحاجة إلى كشفها، أن يكون ما رأى سترها إلا لعدم الحاجة إلى كشفها، نعم هذا احتمال قوي أيضا أنه يكون ما رأى سترها إلا لعدم الحاجة إلى كشفها، ما في حاجة إلى كشفها فسترها، ما في حاجة إلى كشفها فسترها آدم عليه الصلاة والسلام وإن كان زوجته موجودة، ما في داعي يجعل عورته من زوجته إيش مكشوفة، فرأى أنه يسترها لعدم وجود إيش الحاجة لكشفها، فلو كانت هناك حاجة لكشفها كجماع لزوجته لكشفها عليه الصلاة والسلام، أو أراد أن يغتسل أو شيء من هذا لكشفها للحاجة، لكن هنا لما رأى آدم أنه ما في حاجة لكشفها لجأ إليه إلى سترها جنحة وجنفة إلى سترها لعدم الحاجة لكشفها. ويحتمل أن يكون ما رأى سترها إلا لعدم الحاجة إلى كشفها، لأنه كان في شرع من شرعه أنه لا يكشفها إلا للحاجة، حتى في شرعنا هذا أن العورة لا تكشف إلا للحاجة، أما لغير حاجة ما يجوز كشف العورة، ومن الحاجة ما تقدم معنا كالعلاج عند الأطباء الذي لا بد منه ولا يتأتى إلا بكشف العورة، فهذه حاجة لا بأس أن يكشف الشخص عورته عند الطبيب إذا احتاج إلى ذلك، ومنها أيضا كذلك عند جماعة لأهله فإنه ربما يحتاج أن يكشف عورته، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجك، لأنه يحتاج إلى كشف العورة على زوجته، فهذه حاجة فاستثنيت من المنع، والأصل هو إيش المنع في كشف العورة، فهذا في شرعنا وفي شرع آدم وليس بشرع آدم فحسب أن العورة لا تكشف إلا للحاجة. قال لأنه كان من شرعه أنه لا يكشفها إلا للحاجة، ويجوز أنه كان مأمورا بسترها في الخلوة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها في الخلوة وقال الله أحق أن يستحى منه. نعم هذا صح من حديث من تقدم، من هو صحابي هذا الحديث؟ عادل معاوية بن حيدة، من الراوي عنه؟ ولده حكيم ابن معاوية، ومن الراوي عن ولده؟ باز بن حكيم، أحسنت، وهذه السلسلة حسنة، وهذا الحديث ذكره البخاري معلقا لأنه ليس على شرطه، فذكره البخاري معلقا وذكر تحته أحاديث، فقال كما ذكر هنا المعلق، قال البخاري في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل، ومن تستر فالستر أفضل، هذا هو التحقيق عند العلماء في هذه المسألة أن الاغتسال عريان جائز، أن يغتسل الشخص عريانا لا مانع من ذلك، ولكن الستر إيش أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أحدنا يكون خاليا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس، فهذا يدل على الندب هنا، والدليل على أنه ليس بواجب التستر في الخلوة عند الحاجة للاغتسال أنه لا يجب، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم اغتسل عريانا مع عائشة رضي الله تعالى عنه وهي تقول له دعني، وهذا الحديث ذكرته عائشة في سياق سؤال عن عورة الرجل أو عن نظر الرجل إلى عورة زوجته هل يجوز هذا أو لا يجوز، قالت اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء بيني وبينه واحد، فهذا يدل على الجواز، أما ما جاء أن النظر إلى عورة المرأة يورث العمى فهذا حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته وقال إنه يورث العمى، هذا مو صحيح، ولا لا رأيت الناس كلهم عميان؟ صحيح والله المزوجون ستراهم كلهم عميان، لكن هذا موضوع، والإمام يتعجب الألباني من تحسين ابن الصلاح له يتعجب، حق له أن يتعجب رحمه الله، كيف يحسن هذا الإمام بن الصلاح وهو إمام معروف بقواعد الحديثية التي وضعها للناس ومع ذلك يحسن هذا الحديث، فتعجب من تحسينه لهذا الحديث وحق له أن يتعجب. هذا موطن عجب من ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يحسن هذا الحديث وليس على قواعده التي وضعها رحمه الله تعالى، فهو حديث ضعيف لم يثبت. وبعض الناس على هذا القاعدة التي سمعتها في هذا الحديث الموضوع في بعض البلدان فيما أخبرونا عنهم أنها ما تكشف أبدا، ما في إلا ممنوع. كيف ممنوع؟ صحيح والله أخبرونا به في بعض البلدان إخواننا من أخبرنا بهذا، وهذا خطأ، لكن أظن أن مع دخول السنة ومع هذا سيزال، هذا سيزال. فالأدلة صريحة. وأيضا ما استدل به البخاري على أن هذا إنما هو للندب في قوله باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فستر أفضل، استدل على هذا بحديث أبي هريرة أو بحديثي أبي هريرة في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما اغتسل عريانا من بني إسرائيل وكان يبتعد لا يخالطهم عند الاغتسال عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجر وهو كان في خلوته، فأخذ الحجر ثوبه وهو يقول ويضرب الحجر 7 ضربات أو نحو 6 ضربات ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، والثوب يجري به إلى بني إسرائيل حتى يرون أن موسى عليه الصلاة والسلام سليم من الآفة التي ذكرت أنه ما يغتسل وحده وينفرد بنا إلا لعيب أنه آدر أي منتفخ الخصية، فبرأه الله بهذا الحجر، أن أخذ ثوبه وجرى به حجر سلطه الله على الثوب هذا لأجل هذه الآية التي ذكرت حتى يرى بنو إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام ليست به آفة ولا شيء فهو سليم. وأيضا كذلك استدل على الندب بقصة أيوب عليه الصلاة والسلام وأنه اغتسل عريانا ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه جرادا من ذهب فجعل يحثي في ثوبه ويقول وربه يقول لا ألم أغنك يا أيوب، فقال لا غنى لي عن بركتك يا رب، لا غنى لي عن بركته، قد أنزل عليه جرادا من ذهب وهو يحثي في ثوبه عليه الصلاة والسلام ويقول لا غنى لي عن بركتك يا رب. فنعم شخص إذا أتاه الله مالا وتطلع لشيء مباح غير هذا الشيء ما فيه شيء، لكن يكون من طريقه الشرعي، يكون من طريقه الشرعي لا يكون على حساب دينه وعلى حساب وقته الذي ينبغي أن يستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا أنه يتطلع للغير. فأيوب يقول لا غنى لي عن بركتك، وهذا شيء حلال امتن الله سبحانه وتعالى به عليه، ولكن يراعى مسألة الحفاظ على الدين. فالحاصل يا أخوان أن هذا إنما هو للندب، الله أحق أن يستحيى منه من الناس إنما هذا للندب كما بوب على هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالشخص إذا اغتسل عريانا فهذا لا بأس به ما فيه مانع، فقد اغتسل أنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم على الحالة التي ذكرت وأشرنا إليها آنفا. نعم الحمامات لا بأس ويغتسل عريان ما في مانع، يقول اغتسل أحدنا خاليا سواء في حمام ولا هذا مش حد عندي الحالة سواء كان في حمام أغلق بابه ولا كان في جابية بعيدة مش حد يراه ولا يتوقع أحد يأتي إليه، فهي سواء لا تقول الحمام يختلف عن هذا، لا تستر ندبا لا بس الله يرى، المقصود أن الله يراك في الحمام ولا تحت الأرض الله يراك سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بارك الله فيه، الله حق الاستحياء منه سواء في حمام ولا في غير حمام الله يراك سبحانه وتعالى، فالأحسن أن تكون على هيئة طيبة أنك يعني فيك معوز ولا فيك شيء. هذا للندب يا أخوان، نحن نتكلم الآن البخاري يقول باب من اغتسل إيش عريانا، من اغتسل عريانا والستر أفضل، والستر أفضل هذا ما فيش حد يخالف فيه أن الستر أفضل، لكن يباح للشخص أنه يغتسل عريانا. اغتسل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عريانا، واغتسل نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام عريانا، واغتسل الذي قال هذا القول عريانا عليه الصلاة والسلام مع عائشة كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله لما قالوا له أينظر الرجل لعورة زوجته، قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عريانين، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أجاب قال نعم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة عريانين، فلا بس ما فيه مانع من حيث الحكم الشرعي، ما فيه مانع أن يغتسل الشخص عريان، وهذا حال الناس ويش يقول لك أنا في حمام وعدنا البس معوز، ما أظن أحد يعني يعمل بهذا، ماض كلنا ذاك الرجل، ما في أحد أظن يعمل بهذا شيء مباح، ما في شيء. لكن من تستر لا يقال أنه متشدد، الشاهد هنا أنه بل أتى بالأفضل والأكمل، لا يقال أنه متشدد الذي يغتسل يدخل الحمام يلبس له سروال أو يلبس له شيء من هذا، ما يقال هذا متشدد متنطع، خطأ هذا والله. النبي صلى الله عليه وسلم والله حقا يستحيى منه من الناس، وليس في هذا الأمر تنطع البتة، بل هذا هو الأولى. وذاك أيضا كذلك جائز في شيء أخوان. طيب جاء الوقت أظن نقرأ هذا إن شاء الله نتممه. قال ويحتمل أن يكون ما رأى سترها إلا لعدم الحاجة إلى كشفها، لأنه كان من شرعه أنه لا يكشفها إلا للحاجة، ويجوز أنه كان مأمورا بسترها في الخلوة. هذا كل احتمالات يا أخوان، ولم عليها أدلة، كل احتمالات فقط. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها في الخلوة، وقال الله أحق أن يستحي منه، هذا أمر إيش؟ ندب لا إجاب، وذلك مبين في موضعه وبالجملة. فإن آدم لم يأتي من ذلك شيئا، هذا نعم خلاصة، وبالجملة فإن آدم لم يأتي من ذلك شيئا إلا بأمر من الله لا بمجرد عقل، إذ قد بينا فساد اقتضاء العقل لحكم شرعي. هذا كلام صواب، أن العقل لا يقتضي حكما شرعيا. نعم ابن العربي أشعري ولا شك، لكن هذا الكلام إيش؟ صواب، ولعله يجنح عن ويترك ذاك المذهب الذي تركه كثير من الفقهاء. فمن العربي إن شاء الله من يقول بما تقدم أن العقل يحسن ويقبح فيما إيش؟ في حدوده، يحسن ويقبح في حدوده، لكن لا يوجب حكما شرعيا العقل، لا ندبا ولا إيش؟ ولا إجابا، أو لا يشرع العقل شيئا أحكاما شرعيا، لا ندبا ولا إجابا إلا بالشرع، هذا عن طريق الشرع. فهذا كلام صواب، إذ قد بينا فساد اقتضاء العقل لحكم شرعي، فالعقل لا يقتضي حكما شرعيا. وإنما هذا قول من؟ قول المعتزلة الذين يقولون العقل نعم يوجب، العقل يوجب ويقبح، وأيضا كذلك إيش؟ يحسن، يوجب ويحضر كما تقدم معنا، وهذا غير صحيح. فالعقل لا يوجب شيئا من الأحكام، وإن كان يحسن ويقبح على أصح الأقوال أن له إدراكا في هذا الأمر الذي ذكره، ولكن لا يوجب ولا يحضر، هذا هو الصواب في هذه المسألة. فالخلاصة يا إخوان في مسألة آدم، في مسألة ستره لعورة ممن سترها، سترها كما تقدم معنا أنه رأى أنه لا حاجة لكشفها فسترها، والأنبياء عندهم حياء، والحياء كله إيش؟ خير، فسترها حياء عليه الصلاة والسلام، لأن من صفاتهم الجميلة جميعا أنهم ذو حياء، فسترها استحياء عليه الصلاة والسلام، ولم يرى حاجة لكشفها. ولا يقال هو عن زوجته، طيب إيش الحاجة أنك تبقى عريان عن زوجتك؟ خلاص من معك إلا هذه الحالة، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وليس من الأمور الطيبة أنه يدخل البيت خلاص مش حد عندي، هذا ما يصلح. هذا الله أحق أن يستحيى منه، وإنما للحاجة التي لا بد منها يكشف عورة ما فيه مانع. قال بعض الإخوان هداهم الله لا يطبقون السنة في أمور دنيوية مثل الزواج، إذا جاءهم أحد يطلب الزواج يسارعون في النظر إلى عمله، إذا كان موظفا وابن أسرة غنية إلى آخر كلامه. أما بالنسبة للمسارعة إلى النظر في عمله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة تلك التي استشارته في الزواج من بعض الصحابة، قال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما أسامة فأنكح أسامة. فالشاهد قال معاوية صعلوك، والصعلوك لا مال له. فإذا نظر الشخص يعني من هذا النظرة، من هذه النظرة الشرعية، إن شاء الله ما فيه شيء إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تسمعون قال معاوية صعلوك، لا مال، ما عنده شيء، ربما تتعبي معه ولا تستطيع أن تصبري على فقر معاوية رضي الله تعالى عنه. فإن كان نظر يعني في حدود، ما هو ينظر خلاص من دار الدنيا المحض، ما يكون عند الله هذا، إذا جاءكم من ترضون دينه وزوجوه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين الأدلة. فإن رأيت أن البنت ستصبر مع هذا الفقير زوجها إياه، وهي تتطلع إليه رجل مستقيم ورجل خير وعندها صبر على فقره، فلا تمنع من ذلك. وإن رأيت أنها ربما تضيق يضيق صدرها وأنها لا تصبر على فقره، فلا بأس تلتمس لها غيره، لا بأس أن تلتمس لها غيره من الطيبين الذي جمع بين هذا وهذا. أما تنظر إلى محض الدنيا فحسب، فهذا خطأ، هذا خطأ. فأنت انظر إلى ابنتك، فإن كانت عندها صبر لا تمنع من زواجها بهذا الفقير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل التمس له خاتما من حديد، وزوج بعد ذلك بالقرآن ما وجد، لأنه التمس من المرأة للزواج، ما تنظر لرجل معه فلوس إلا ما معه فلوس، التمس من هذه المرأة التي وكلت أمرها للنبي عليه الصلاة والسلام، تريد سترا، تريد رجلا طيبا، فما نظر إلى هذا المنظار، فزوجها لذلك الرجل على فقره وعلى حاجته. وفي الجانب الآخر لما رأى وربما التمس من هذه الصحابية أنها لا تصبر على معاوية وعلى فقره، فقال معاوية ما معه مال شغل، وهذا لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة، فجعل الله في أسامة خيرا كثيرا. وهذا من باب النصح، والنبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر الجميع، فنصح لها هذا النصح. وأما أنه المنع لا يزوجها لا إلا كذا، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، لكن النظرة تكون دينية ولا تكون دنيوية بحتة. قال إذا كان موضع أو ابن أسرة غنية قبلوا، وهذا خطأ يعني من الحيثية التي أشرنا إليها، إذا كانت البنية راضية بهذا المستقيم الملتزم فإن شاء الله زوجها. وإذا كان غير ذلك لا يوافقون ولا ينظرون إلى علة، أو ما أدري إيش الخط ما هو واضح، المهم هذا الجواب الإجمالي الذي سمعته، إن شاء الله هذا يكفي. قال المرأة هل يجوز لها تغيير ثيابها في حمام غير حمام بيتها؟ نعم، إن كانت متسترة فلا بأس، وإنما الحديث الذي جاء أيام امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فهذا يحمل على الزنا وعلى التكشف لغير حاجة، وعلى التكشف لغير حاجة. أما دخلت بيت وفي حمام وهي مستورة احتاجت إلى أن تغير ثيابها فهذا لا يشملها النهي، أو لا يشملها هذا الأمر. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي زانية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدري تمام لفظه، فهذا يحمل على ما سمعت، على التكشف لغير حاجة أو على الزنا، أنها تضع ثيابها للزنا والعياذ بالله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بريء من مثل هذه النسوة. أما أن تدخل بيت وتغتسل، إيش المانع منه وهي مستورة، أو تدخل بيت صاحبتها أو جيرانها وهي أيضا كذلك مستورة في حمام تتزين، احتاجت الأنزين أن تتزين في ذلك البيت ثم تخرج، ما فيه مانع. فهذا يحمل على هذا الحديث في وضع الثياب في غير بيت الزوج، أو على هذا الذي ذكر، والله أعلم. لا خطأ، هذا الجواب من وضع الثياب المقصود هنا ما يصلح، لأنه عرض للتكشف أو لمن يتكشف وينظرهن، يعني يتطلع في ذاك المكان وينظر، هذا خطأ، لكن مكان محصن وجيد في البيوت ما في شيء. أما هذا تكون خمس نسوة ست نسوة في جابية كل واحدة تنظر للثانية، هذا ما يجوز، ما يجوز أن تنظر المرأة لعورة المرأة، هذا حرام، العورة المغلظة. وكما تقدم عورة المرأة مع المرأة كعورة عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، كما أن الرجل لا ينظر لعورة أخيه لا يجوز له، كذلك هي تحفظ عورتها إلا من من؟ إلا من زوجها، واضح، إلا من زوجها، أما ملك اليمين ما يأتيها هنا ما يصلح هنا، ولكن تحفظ عورتها إلا من زوجها. كيف؟ من زوجها وملك اليمين أيضا كذلك إذا كانت تحت سيد ما في مانع. نعم، هذه السدرة، تفضل. لا ما ننصحها تخرج ثيابها من أصلها، الحمامات موجودة والمياه موجودة في البيوت، هذا ما يصلح، هذا أبدا الذي يفعل الآن في البلاد، هذا خطأ، أن تخرج للجابية ويعني تنزل في ذلك المكان يجتمع فيه أكثر امرأة وهو عرضة لأن ينظر إليهن الرجال، تعرف ما في الآن دين ربع عند كثير من الناس، والبيوت الحمد لله فيها الموجود مقصود فيها، فلا يصلح تخرج لهذا لعدم الحاجة. وأما كنا النساء يخرجنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت الكنف موجودة في البيوت، فكنا يضطرين إلى إيش؟ إلى الخروج كما جاء في حديث عائشة قبل أن نبني إيش؟ الكنف، لكن بعد بناية الكنف ما احتجنا إلى هذا الخروج، فما يصلح الخروج كما كان الصحابة هكذا الصحابيات يخرجون لعدم وجود الحمامات في البيوت، فلما بنيت الحمامات في البيوت تركنا إيش؟ الخروج من المناصع، وهذا من هذا الباب. تفضل يؤذن الله.